الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم رسله سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، كريم يحب من عباده الأسخياء المنفقين، جواد يجود بعفوه وكرمه على العصاة والمذنبين، يعفو ويصفح ويجود ويمنح، سبحانه سبحانه سبحانه، يعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا ومرشدنا ومعلمنا محمد رسول الله كان أكرم الخلق وكان أجود الخلق. تحدثنا عنه أمنا عائشة رضي الله عنها فتقول: كان رسول الله أجود الناس، وكان بالخير أجود من الريح المرسلة، صلوات ربي وتسليماته عليه. كان رسول الله أجود الناس، وكان أجود بالخير من الريح المرسلة، صلوات ربي وتسليماته عليه. كان كريما يحب كل كريم، كان سيد المنفقين الأسخياء الجوادين، صلوات ربي وتسليماته عليه. ذبح ذات يوم شاة وأمر بإنفاقها على الفقراء والمساكين، فلما رجع إلى أمنا عائشة سألها: يا عائشة، هل انتهيتم من انفاق الشاة؟ قالت: انفقتها كلها الا ذراعها يا رسول الله، لان النبي كان يحب من الشاة ذراعها. فقال: يا عائشة، لا تقولي هكذا، ولكن قولي ابقيتها كلها وما انفقت منها الا الذراع، او ما سمعت قول الله جل وعلا: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. فصلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله واصحابه اجمعين، وعلى من تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد، فيا ايها الاخ الموحد لله رب العالمين، اننا اليوم بمشيئة الله على موعد مع الكلام عن الانفاق في سبيل الله، فاعرني اذن قلبك واعلن التوحيد لمن قال: انا الله. وصل وسلم على خير الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. الإنفاق أمر أمر به الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين. قال ربنا جل في علاه: وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة واحسنوا ان الله يحب المحسنين. وقال سبحانه: يا ايها الذين امنوا انفقوا من خلقناكم من قبل ان يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. ثم بين رب العزة جل وعلا اي مال ينفق منه العبد اذا استجبت لامر الله واردت ان انفق في سبيل الله، فمن اي شيء انفق؟ انفق من احب المال الي ومن اجود المال عندي. قال الله: يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما رزقناكم. يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذيه الا ان تغمضوا فيه. سبحان الله العظيم. انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. ما تقولش انا هنفق وتجيب بقى اي حاجة وتقول يلا اديني ايه انفقت. لا، انت حينما تنفق تضع يدك بالصدقة في يد الرحمن جل وعلا. هكذا قالت امنا عائشة رضي الله عنها حينما رآها احد اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تضع الصدقة في المسك قبل ان تقدمها للسائل، فلما اخذها السائل قال لها: جزاك الله خيرا. قالت له: وجزاك الله خيرا. فسأل الصحابي امنا عائشة رضي الله عنها: يا امه، رأيتك قد وضعت الصدقة في المسك قبل ان تضعيها في يد السائل، ثم دعوت الله له بمثل ما دعا الله لك، فما سر ذلك؟ قالت: اني قد سمعت رسول الله يقول ان الصدقة لتقع بيد الرحمن قبل ان تقع في يد العبد، فاردت ان تقع صدقتي في يد ربي طاهرة معطرة. واما دعائي له بمثل دعائه فانما اردت ان تكون دعوتي في مقابل دعوته، وتكون الصدقة خالصة لوجه من؟ لوجه الله جل وعلا. هكذا: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذيه الا ان تغمضوا فيه. هذا الخبيث الذي يخرجه بعض الناس اذا ما اعطي لهم ربما لا يرضون ان ياخذوه لانفسهم الا ان يغمضوا في ذلك، يعني يعمل مش واخد باله. شوف رب العزة الذي امرك ان تنفق في سبيل الله علمك كيف تنفق في سبيل الله. وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة واحسنوا ان الله يحب المحسنين. اذا انفقت فاحسن ان الله يحب المحسنين سبحانه وتعالى. ثم: يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم، من احسن ما عندك تخرج الصدقات، لانك تضع صدقتك في يد الجليل جل في علاه، فعلى قدر عظمة الله في قلبك يكون انفاقك. من يعظم الله يخرج من ماله العظيمة ابتغاء وجه ربه العظيم سبحانه وتعالى. والذي لا قدر لربه عنده يخرج اي شيء. هل من موحد لله؟ ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذيه الا إلا أن تغمضوا فيه. واتقوا الله واعلموا أن الله ولي حميد. هل الله في حاجة إلى صدقتك؟ أم أنت الذي في حاجة إلى أن تتصدق؟ عايز إجابة. ربنا محتاج منك صدقة ولا أنت اللي محتاج إنك تتصدق؟ أنت الذي في حاجة إلى أن تتصدق. ليه؟ أنا محتاج أتصدق ليه؟ عشان ربنا يزيدني. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. طب اسمع اسمع شو ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ وما أنفقتم من شيء فهو لعل صوتك هو إيه؟ يخلفه. يبقى لو أنا معايا 10 وعايزها تبقى 20 أعمل إيه؟ أخرج منها حاجة لله، يقوم ربنا سبحانه وتعالى يديني يخلف يوسع وهكذا. ها؟ وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. يبقى رب العزة حينما أمرنا أن ننفق ونتصدق أراد أن يزيدنا من عطائه وأن يوسع علينا، فقال لك إذا ما وسعت على عبادي فسوف أخلف عليك وأوسع عليك. ولذلك قال في الحديث القدسي: عبدي أنفق أنفق عليك. إذا كنت ربنا عايز، إذا كنت عايز ربنا ينفق عليك اعمل إيه أنت؟ أنفق أنفق أنفق. يوم ربنا سبحانه وتعالى ينفق عليك. سبحان الله العظيم. ليس عليك هداه ولكن الله يهدي من يشاء. وما أنفقتم من شيء، ها، وما تنفقوا من شيء يوفى إليكم، أهو يوفى إليكم، آخر آية كريم. وما تنفقوا من شيء يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. يبقى كلما أردت أن يوسع الله عليك فوسع على عباد الله الفقراء والمساكين والمحتاجين، فكلما أنفقت أنفق الله عليك، وكلما وسعت وسع الله سبحانه وتعالى عليك. ولذلك الذين ينفقون في سبيل الله وصفهم الله بأوصاف كثيرة في القرآن، فهم أهل الإيمان. نعم، الذين ينفقون هم أهل الإيمان. تجد آيات الإنفاق في القرآن الكريم مصدرة بيا أيها الذين آمنوا، وكأن الله يريد أن يبين أن الذي ينفق في سبيل الله من؟ المؤمن الموحد لله سبحانه وتعالى. ولذلك الذين ينفقون رياء يعني، ويريدون الشكر من الناس ويعملون العمل ابتغاء وجه الناس، ربنا سبحانه وتعالى بقول ايه؟ بقول وماذا عليهم لو امنوا بالله وانفقوا مما رزقناه. ربنا بقول ايه اللي يجرى يعني لو امنوا بالله وايه وانفقوا. سبحان الله، كأن الانفاق مرتبط بايه؟ بالايمان بالله. فاهل الايمان تهون عليهم الدنيا ويهون عليهم المال ويهون عليهم كل شيء، لأنهم يعلمون أن هذا المال مال من؟ مال الله، وهم عليه رعاه، وهم فيه مستخلفون. طب اسمع بس واحد، شوف ربنا بيقول ايه. آمنوا بالله ورسوله. نسأل الله أن يجعلنا من المؤمنين بالله ورسوله. وأنفقوا مما جعلكم، جعلكم ايه؟ مالكين له. ها؟ ما فيش هنا حد مالك، بل الملك والملكوت والملوك ملك لملك واحد هو الله. ما قالش وأنفقوا مما جعلكم مالكين له أبدا. لم يقل الله آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم وارثين له، برضو مش موجودة. يبقى نحن لسنا ملاكا للمال ولسنا ورثة لهذا المال، وإنما نحن خلفاء لله في هذا المال. المال كان في ايد جدك، راح جدك بقى في ايد ابوك، راح ابوك بقى في ايدك، هتروح يبقى في ايد اللي وراك، وهكذا. اسمع القرآن: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. يبقى احنا خلفاء بس، والخليفة بيستلم ويسلم، ليس له سيطرة ولا هيمنة ولا حكم ولا ملك، لأن الملك كله لمن؟ لمن الملك اليوم؟ الإجابة لله الواحد القهار سبحان الله. فما دمت خليفة في المال فاستغل خلافتك هذه في أن تنفق في سبيل الله وتكون من المؤمنين. ثم يصف الله أهل الإنفاق في سبيله بأنهم المتقون، أهل التقوى. هات أول المصحف: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. هات اللي بعده: ومما رزقناهم ينفقون. يبقى أهل التقوى الذين آمنوا بالله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقهم الله، لم يقل له آتوا الزكاة، وإنما جاء الإنفاق لأن الإنفاق أمر عام يشمل الزكاة المفروضة ويشمل الصدقات التي يتطوع بها الإنسان، لأن ما تخرجه في سبيل الله إنما هو شيء من اثنين بعدما تعلن التوحيد للواحد الذي لا ثاني له. الأول هو الزكاة التي فرضها الله عليه، قال الله: والذين في أموالهم حق معلوم، ده الزكاة للسائل والمحروم. طب الصنف الثاني صدقات بقى بعد ما تخرج الزكاة، او غير القادر على غير كما عندوش من بلغ النصاب، يخرج بقى صدقات ينفق في سبيل الله تطوعا. قال الله: والذين في اموالهم حق للسائل والمحروم. يبقى حق معلوم هذه هي الزكاة المفروضة، وحق للسائل والمحروم تلك هي الصدقات التي ينفقها العبد تطوعا يبتغي بها وجه الله جل في علاه. طيب يا شيخ، فإذا أردت أن تكون من المؤمنين فأنفق في سبيل الله ولا تبخل، ولا تبخل فيبخل الله عليك سبحانه وتعالى. وإذا أردت أن تكون من المتقين فأنفق هدى للمتقين الذين هم من الغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. اسمع: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. طب هم مين علشان نشارع معاهم؟ أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء. أول صفة، أول صفة للمتقين الذين وعدهم الله بجنة عرضها وليس طولها، عرضها كعرض السماء والأرض. أول صفاتهم ينفقون في السراء والضراء. السراء في اليسر، معاه بينفق، ما معهوش بينفق. الله، طب ازاي؟ انا معايا خلاص بخرج، طلع المحفظة او طلعوا في ناس جاوية بقى يطلعوا في الكسوسة وبتاع، واخد بالك، ويفرق الكبسين ويقفلها تاني ويفرج الدنيا كلها انه يعني ايه هينفق. نسأل الله ان يرزقنا الاخلاص. طيب تعال بقى شوف يا سيدي، انا معايا انفق مما معي. طب ما معيش، انا في ضراء في عسر ما عنديش. ربنا بيقول ينفقون في السراء والضراء، في السراء في اليسر، خلاص معاه بيطلع. طب ما معهوش بيطلع ازاي؟ حينما انفق في حال يسره وهو يحب ان ينفق ويتصدق في حال عسره. اذا انفق الناس وهو كان ناويا ان ينفق معهم ولم يجد ما ينفقه اخذ اجر الانفاق بايه؟ بنيته. خد اجر الانفاق بايه يا سيدنا؟ بالنية. ها؟ لو كان معه كان سينفق لانه متعود ان ينفق في سبيل الله. يبقى لما يكون ما معهوش والناس عماله تصدق قدامه واحد زعلان، ها؟ قاعد زعلان كان نفسه يشارك، يقوم ياخذ اجر الانفاق بايه؟ بنيته. هذه واحده. طيب الثانيه، ياخذ اجر الانفاق بكلمه طيبه، قول معروف ومغفره خير من صدقه يتبعها اذى. قعد يحمس، يا فلان انفق في سبيل الله الانفاق ده كويس، بدا يشجع الناس. يبقى بدعوته الناس للانفاق اخذ اجر الانفاق لان الدال على الخير كايه؟ كفاعله. يبقى ياخذ اجر النفقه بالنيه، ياخذ امر النفقه بالدعوه الى الانفاق، وهكذا. الذين، يبقى اول صفه من صفات المتقين في هذه الايات، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. المحسنين. سمى الله اهل الانفاق في سبيله المحسنين في هذه الآية، والله يحب المحسنين، وفي الآية التي سنستشهد بها الآن. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. هم من دون المحسنون، كانوا، إنهم كانوا قبل ذلك إيه؟ محسنين. يبقى أهل الإنفاق هم المؤمنون، أهل الإنفاق هم المتقون، أهل الإنفاق في سبيل الله هم المحسنون. هكذا سماهم الله سبحانه وتعالى في كتابه. ماذا أعد الله لهم؟ ما توحد الله وتصلي وتسلم على خير الخلق وحبيب الحق سيدي وحبيبي محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أجمعين. ماذا أعد الله للمنفقين؟ شغلهم القرآن، كل اللي بنقوله قرآن، يعني حتى لا يقبل النقاش ولا يقبل الريبة ولا تقول لي ده بقى ضعيف ولا صحيح، كل الذي نقوله كلام من؟ كلام ربنا سبحانه وتعالى، ونفسره بسنة نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ماذا أعد الله لمن أنفق في سبيل الله؟ منفقين في سبيل الله ما لهم إيه؟ تعالى نروح للقرآن. قال الله: من جاء بالحسنة فله خير منها. يا سلام، من أحسن حسنة، من قدم حسنة أيا كانت الحسنة، عمل صالح أو نفق في سبيل الله فهي من ضمن العمل الصالح، له إيه؟ له خير منها. فله خير منها. لا يا عم الشيخ، احنا عايزين تحدد، عايزين أرقام. ما تروحش. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. يا سلام، عشرة، يعني لما طلع جنيه ربنا ممكن يعوض عليا؟ ما احنا اجمع الايات فهو يخلفه. وثبت ان اصحاب رسول الله كان الواحد منهم اذا احتاج الى مبلغ من المال يقسمه على عشرة، يعني انا محتاج 100 دينار، العشر ايه؟ عشرة. يقترض 10 دنانير او 10 دراهم اللي هو محتاج، ويخرجها في سبيل الله حتى يخلف الله عليه بالمئة التي يحتاجها. شفت العقيدة الثابتة؟ شفت ثبات العقيدة؟ عندهم ثقة كاملة في كلام ربنا سبحانه وتعالى. ربنا قال اللي هيطلع جنيه اديله 10، ها؟ طب انا محتاج 10. شوف اللي معاك جنيه سلف يا عم الحاج، واقوم واخده طالع في الديرة كده مديه لواحد مسكين، ها؟ يقوم ربنا يخلف عليه. هكذا كان يفعل بعض اصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اجمعين. طيب التسعيرة واقفة على كده، من جاء بالحسنة فله 10 امثالها؟ لا، ده لسه في زيادة. الحديث القدسي، الحديث القدسي ربنا بيقول ايه؟ الحسنة عندي بعشر امثالها او ازيد. كريم سبحانه وتعالى. والسيئة عندي بمثلها او اعفو. ايه رأيك في التسعيرة دي؟ تسعيرة ما يقدرش يعلقها على باب محلاته الا ربنا سبحانه وتعالى. ايوه ربنا عنده تجارة. هل ادلكم على تجارة تنجيكم من عذاب اليم؟ تؤمنون بالله واليوم الاخر وتنفق، مش كده اللي ايه؟ هي دي التجارة التي لن تبور. فربنا معلق تسعيرة غالية اوه. الحسنة عندي بعشر امثالها او ازيد. طب والسيئة؟ والسيئة عندي بمثلها او اعفو. وانا ارحم بعبادي من الوالدة على ولدها. بقية الحديث. طيب روي ان سيدنا عليا اشتهت السيدة فاطمة ذات يوم التفاح. تقول لي نفسي اكل تفاح يا عم. ربما كان في حمل. فسيدنا علي شلته من الدنيا دينار، طلع راح السوق اشترى تفاحة للسيدة فاطمة وجايبها وجاي. قابله سائل: يا علي اعطني مما اعطاك الله. قال له: والله يا حتة تفاحة واحدة اللي حلتنا واخدها الفاطمة نقسمها بالنص، خد لك نص وفاطمة كفاية عليها ايه؟ ها سبحان الله. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا، انما نطعمكم لوجه الله. خد لك نص وكفاية على فاطمة نص. مشي شويتين قبل واحد تاني: يا علي اعطني مما اعطاك الله. قال له: اظهر فاطمة ملهاش نصيب بقى، خد النص اللي فاضل وفاطمة ربنا يتولاه. ها شفت الجود والكرم؟ ها في ناس ساعة الغدا بيقفلوا بالترباس الحداثي. قال لي: خبط يتفلق. حد قال له: خبط ده وقته. ماشي، صلى على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. انفقها في سبيل الله وروح للسيدة فاطمة. لا قال ولا عاد، سكت. كان علي وفاطمة في هذا اليوم صائمين، صايمين. فبعد صلاة المغرب جلس علي مع فاطمة ليفطرها، وإذا بالباب يطرق، وإذا بالطارق أبو ذر الغفاري. من من الطارق؟ قال: أبو ذر. قال: من أين جئت؟ قال: من عند رسول الله. قال: ولما أرسلك رسول الله؟ قال لي رسول الله: خذ هذه التفاحات التسعة وأعطها عليا وفاطمة. النبي بعتك بتسع تفاحات يا أبو ذر؟ قال: نعم. قال: والله لا يمكن، مش معقول، مش ما يحصلش. قال: ولما؟ قال: لو أرسلك رسول الله لأرسلك بعشرة، فإن الله قال: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ولم يقل بتسع أمثالها. فأخرج أبو ذر العاشرة وقال: أخبأتها لأختبر يقينك في الله يا علي. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. ومع ذلك لم تقف التسعيرة عند هذا الحد، ولكن زادت. اسمع، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله اجر كريم. على قد ما تطلع ربنا هيديلك ضعف اللي انت مطلعه. سيدنا ابو الدحداح حينما سمع هذه الآية حلته من الدنيا حتة جنينة صغيرة كده وعمل فيها بيت وقاعد بعياله. خد بعضه وروح لمراته قال لها اخلي البيت هات العيال وهات العزولتين واخرجي. ايه؟ قال لقد نزلت اليوم على رسول الله آية واردت ان اكون من السابقين. ايه الآية؟ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله اجر كريم وقد انفقت البستان والبيت قرضا لربي سبحانه وتعالى. البستان والبيت اللي فيه بتوع ربنا انا ايه قلت للنبي دول صدقة مني يا رسول الله وخد زوجته وعياله وخرج شاف له بيت ثاني يقعد فيه. ها؟ فماذا قال النبي حينما علم ذلك؟ لما النبي عرف الكلام ده قال ايه النبي؟ قال ان في الجنة لمنزل رداح اعده الله لابي الدحداح. هو انفق بيته في سبيل الله وانفق حتة الارض اللي حرسه في سبيل الله فاعد الله له منزلا وارضا رداح. رداح يعني ايه؟ واسعة واسعة واسعة. ها؟ والله واسع عليم سبحانه وتعالى. ان في الجنة لمنزلا فساح اعده الله لمن؟ لابي الدحداح عليه رضوان الله. طيب يا ترى خلاص كده؟ لا ده لسه متوحد. اسمع اللي بعد كده. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرة. يا سلام على الكرم. والله يا اخي اتوحد الله. الكريم الكريم الكريم الكريم سبحانه. ها ده التسئلة علت قوي علت اهي. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا ايه كثيرة. ما عادتش عشرة ولا عشرات بقى ده بقت كتيرة قوي. ها لان الله واسع في عطائه عليم بقلوب عباده. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا اضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط واليه ترجعون. هو الذي يقبض يعني يضيق وهو الذي يبسط يعني يعطي بغير ايه؟ بغير حساب سبحانه وتعالى. سبحان الله العظيم. نعم والله يقبض ويبسط واليه ترجعون. طيب الاضعاف دي لغاية فين يعني؟ الى اي مدى؟ هات اللي بعد كده. ما تصلي لا صلي يا عم يحيى دي صوتها واطي قوي. صلي يا عم على النبي صلى الله عليه وسلم. اوعى تنام على الحيطة. اديني وشك كده اقبل على القبلة كده استقبل القبلة. ها وصلي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب شوفي التسعيرة بعد كده وصلت لفين؟ ها؟ أغلى تسعيرة تسعيرة ربنا سبحانه وتعالى. وهجيب لك دليل كلمة تسعيرة دلوقتي. ها؟ لما نيجي عندها. صلي على سيدنا رسول الله. بعد أضعافا مضاعفة وأضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط. شوف ربنا ليه؟ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل. طب بالله عليك احنا كلنا فلاحين. عمرك زرعت غلة او رز او بتاع والحباية طلعت عود؟ اي حباية بتطلع عود. طيب عمرك شفت عود فيه سبع سنابل؟ ربنا بقى بيقول لك الصدقة بتاعتك زي انت زي الفلاح اللي زرع الحبة في ارضه. الحبة طلعت عود. العود عند الفلاح بيطلع سنبلة واحدة. ها العود بقى عند ربنا اللي هيطلع كام؟ ها سبع سناب. في كل سنبلة 100 حبة يبقى كم ضعف دول؟ ها 700. طب يا ترى خلصت؟ تعال شوفها خلصت ولا لسه. في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء يبقى التسعيرة اتنقلت من ايه خير منها الى 10 امثالها الى 700 الى اضعاف 700. والله ايه يضاعف لمن يشاء. والله يضاعف لمن يشاء. يبقى قال له بقى ايه بقى 700. لان الاية دي في سورة البقرة وسورة البقرة من اخر السور اللي نزلت في القرآن. فهذا الحكم هو اخر الاحكام في مضاعفة اجر الانفاق في سبيل الله. يبقى اقل التسعيرة يعني لو واحد جه بعد الصلاة وحط جنيه ياخد عليه اجر اقل 700 حسنة. انت متخيل؟ طب في واحد ياخد اكتر 700 في 700 مضاعفة بقى اضربهم في بعض يعملوا بحوالي 49,000 تقريبا حسنة بجنيه؟ لا بربع جنيه ما دام ما فيش الا هو ده على اخر ما قدرتي. سبحانك يا رب. طب ده خد 700 وده خد 7000 وده خد 70,000 وده خد 700,000 وده خد 7,000,000 ما خدناش زي بعض ليه؟ قال لك كمل الايه وانت تفهم بعد ما توحد الله. قالته ليه؟ مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع. واسع يعني واسع العطاء. طيب هات الاخر كلمة ما هي واسع ايه؟ عليم. والله واسع عليم. ايه عليم؟ عليم بنيات العباد، عليم بمن جاء ينفق في سبيله ومن جاء ينفق حتى يعلم الناس انه ينفق. خلاص؟ يبقى المضاعفة في الاجر مرتبطة باخلاص النية والقلب لمن؟ لله سبحانه وتعالى. والله واسع عليم. والله واسع عليم. يبقى الانفاق امر امرنا به الله، البخل على المحتاجين نهانا الله تعالى عنه، علمنا الله من اي شيء ننفق من اطيب واجود اموالنا لان الصدقة تقع في يد ربنا فكل ينفق ما يليق بربه، بيّن لنا ربنا ان اهل الانفاق هم المؤمنون المتقون المحسنون، بيّن لنا ربنا جزاء المنفقين في سبيله وأنه يضاعف لهم العطاء والأجر والحسنات. خد بقى الحديث ده بعد ما تصلي على سيدنا رسول الله. ما احنا ختمنا الله واسع عليم وقلنا عليم بالنية. شوف النية بتعمل ايه مع صاحبها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رجل ممن كان قبلكم لا تصدقن الليلة بصدقة. واحد من الامم اللي قبلنا قبل الاسلام قال انا هخرج الليلة بالليل واخد اللي فيه النصيب وهقف على الطريق، اول حد يعد علي هدهوله وارجع. لا تصدقن الليلة بصدقة. خد اللي فيه النصيب وطلع وقف في الظلمة بالليل، اول حد عد عليه واحد حرامي سارق لص، غمزه باللي فيه النصيب ورجع. الصبح شفتوا بقى الناس واحدة من زمان لسه زي ما احنا، الناس قعدوا بقى على النواصي وعلى القهاوي وعلى الاماكن التجمعات. صدق يا فلان ايه في واحد الليلادي طلع بالليل ادى صدقة لفلان الحرامي. ها قام رد واحد مثلا قال له عشان ده رشوة، هذا الصدق ده رشوة يا عم عشان ما يروحش يسرقه. صبح الناس يتكلموا كده فزعل قوي. سبحانك يا رب. بقى من وتصدق بصدقة تخلينا حطها في ايد واحد حرامي فكر ان ربنا ما قبلهاش. لا اتصدقن الليلة بصدقة. طب انا هطلع الليلة دي اتصدق بصدقة تاني. خرج اول واحد عدى عليه واحدة ست حطلها في ايدها اللي فيه النصيب ورجع اتصلي. فاصبح الناس يتكلمون. الصبح برضه لقى الناس قاعد. تصدق يا فلان في واحد خرج زي ليله امبارح وقف على طريق وادى صدقه لفلانة فلانة البغي اللي بأجر نفسها في الزنا والعياذ بالله فقال سبحانك أصدقة في يد سارق وصدقة في يد بغي؟ يعني يا رب انت مش عايز توفقني، لا أتصدقن الليلة بصدق، هخرج الليلة دي تاني وأتصدق بصدق. فخرج فوضعها في يد رجل من أغنى أغنياء القوم، واحد غني قوي معدي حطها في إيه، ما أعرفش هو في الضلمة بيدفع ويخرج عايز يعمل حاجة لله. فأصبح الناس يتكلمون فقال سبحانك صدقة في يد سارق وصدقة في يد بغي وصدقة في يد غني. فسمع هاتفا يهتف به، يعني ربنا بعت له ملك، أما صدقتك في يد السارق فلعله يعلم أن الله يرزق من حلال فيستعف عن السرقة، وأما صدقتك في يد البغي فلعلها تستعف بها عن الزنا، وأما صدقتك في يد الغني لعله ينفق في سبيل الله. يبقى ربنا وفقه ولا ما وفقهوش؟ وفق بفضل نيته الصادقة فوضعها في يد ثلاثة من أتعب فئات المجتمع، فاستعف السارق عن السرقة لما علم أن الله يرزق بغير حساب، واستعفت البغي عن الزنا لما علمت أن الله يرزق بغير حساب، وأنفق الغني البخيل في سبيل الله لما وجد الناس ينفقون في سبيل الله. فأنفق ينفق الله عليك، ووسع يوسع الله عليك، ولا تبخل فيبخل الله عليك، ولا يبالي فإن المال مال الله، والأغنياء وكلاء الله في مال الله، والفقراء عيال الله في أرض الله. فإذا بخل الوكلاء على العيال حرمهم الله من المال. أسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا فضله وعطاءه، إنه ولي ذلك ومولاه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. وبعد آخر ما نقول إن شاء الله، يعني زي ما اتكلمنا في الترغيب كده في الإنفاق والعطاء، ناخد بقى موقف عن الناحية التانية، الناس اللي بتبخل. لما توحد انت هتبخل يا عم واحد، ما هو من البخل انك يعني تسمع كلمة التوحيد ولا توحد، وان تسمع اسم النبي ولا تصلي صلى الله عليه وسلم. شوف احنا قلنا بقالنا 3/4 ساعة بالضبط بنتكلم في الانفاق وفضله واهله وصفته. طب تعال ناخد 5 دقايق كمان الناحية التانية، ناحية التانية. الناس اللي عايزة تبقى، شفت اللي خرج بالليل وحط الصدقة ربنا وفقه، خلى واحد حرامي بطل يسرق، وخلى واحدة زانية تبطل تزني، وخلى واحد فقير غني بخيل تهون عليه الدنيا ويخرج المال في سبيل الله. طب تعال شوف بقى الناس اللي عايزة تبخل، برضو هنجيب قصة سريعة كده من القرآن الكريم. ربنا بقول ايه ربنا بيحكي لنا قصة ناس ابوهم كان راجل صالح او يعرف ربنا، وكان كثير الانفاق في سبيل الله، عنده حتة جنينة ماشي، ربنا يوسع علينا وعليك وعلى المسلمين، يجي يوم الحصاد يروح ياخد الانفار ويروح الانفار ما تنزلش الارض. ليه؟ بيلاقي الفقراء جمعوها وعبوها ووضبوها له، اخر حلاوة عايزة بس تتشال تروح المبيع. طيب ليه؟ اصل مقسم اللي ربنا بيبعته 3 اكوام، كوم يصرف منه على الارض، وكوم له الاهل بيته، وكوم الثالث بتاع مين؟ بتاع ربنا لله، ينفقوا على الفقراء والمساكين. فالفقراء والمساكين عشانه بيوسع عليهم بيحبوه، يجوا في معاد الجني بتاع الثمار هم اللي يعملوا له كل حاجة وياخدوا نصيبهم وتوكلوا على الله. مات الراجل، الذرية طالعة مخندسة، واحد الله ما في شباب بتوع البنجو الوقت لما يلاقي ابوه يعني راح الجامع وجاي من الجامع، الراجل ده يعني كبر وخرف ايه اللي مخرجه في الفجر في البرد يروح يجمع؟ ما ربنا نسأل الله ان يهدي شبابنا. يلاقي واحد بينفق، لا جاي حد هايف ما يجيب نخبط سيجارتين بالعشرة جنيه دي ولا حاجة. انا رايح في زمن خرجوا لنا فيه احاديث عجيبة، ان قبلك لعمة اكسر عصاه من تشحن من لعماء. والتاني يقول لك لا ده في رواية تانية، ان قبلك لعمة كل عشاه من تشحن من نسأل الله ان يردنا اليه ردا جميلا. فالولاد مش هاين عليهم المال وشايفين ابوهم راجل غلطان قوي. ساعة الاب ما مات قال لك شوف بقى، لا فقراء ولا مساكين ولا الهوسة اللي كان ابونا معيشنا فيها دي، احنا ننادي على بعض بالليل قبل الميعاد بليلة علشان على ما هم يجوا الميعاد اللي هم عارفينه يلاقوها ايه فاضية، تلم اللي فيها واتباعه وخلصت يرجعوا. شفت النية؟ نية سيئة. يقوموا هم ينادوا على بعض بالليل، يخبطوا بالراحل خايف يزعق لحد يسمع. سبحان الله سبحان الله. ويروح يخبط على شباك اخوه التاني بضفره مش بصبعه، ولموا بعض بالليل في الضلمة وقال لك نروح نلمها على ما يجوا الفقراء الصبح نكون لمنا وبعنا ومشينا. عزموا ان يحرموا الفقراء والمساكين، فلما ذهبوا اليها وجدوا الله قد حرمهم منها. نعم، اعمل ما شئت كما تدين تدان، بنيتكم ترزقون. بنيتك ربنا بيرزقك. سبحان الله العظيم. ربنا بيحكي لنا قصتهم بقى، شوف ايه اللي حصل لهم. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة، الجنة اللي هي ايه؟ الجنينة، البستان. إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين، ولا رد عم علي، ولا يستثنون. حلفوا يمين، حطوا ايدهم في بعض وحلفوا على الحرمان ان احنا هنروح بدر نلمها ومش هنستثني، مش هنسيب ولا ثمره واحده للفقراء والمساكين. فايه اللي حصل؟ اذ اقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، فطاف عليها طائف من ربك، فطاف عليها طائف من ربك وهم ناموا على نية سوء، فحرمهم من لا ينام من كل شيء. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، فأصبحت يعني الصريم. انت عارف الصريم؟ الصريم الليل المظلم الذي لا ترى فيه قمرا ولا نجما، الليلة الكحل اللي تحط ايدك كده قدامك ما تشوفهاش. انت عارف الكحل؟ عارف تراب الفرن بعد ما تخلص خبيط كده وتشده وتطلعه وتسيبه شوية، شو بيبقى اسود ازاي؟ حول الله اشجارها وثمارها الى تراب اسود كالكحل تماما. احسن النية، لانك بنيتك يعطيك الله او يحرمك سبحانه وتعالى. فاصبحت كالصريم، فتنادوا مصبحين، بدري قوي، ان اغدوا على حرفكم ان كنتم صارمين. بيقول بعض يلا نطلع بدري نلم شوية الزرع ان كنتوا واخدين الموضوع بجد. ما توحد الله. ان اغدوا على حرفكم ان كنتم صارمين، فانطلقوا، طلعوا اجرم وهم، قول كده، يتخافتون. يعني اللي بيكلم اخوه بيوشوشه في ودنه لحسن حد يصحى، واخد بالك؟ شوف سبحان الله، يعني حرمان مع سبت الاصرار والترصد. شال ايه؟ وغدوا على حرد قادرين. الحرد المنع البخ على الناس. ها؟ وغدوا على حرد قادرين. فلما رأوها قالوا قول ان ايه؟ يعني ايه ان لضلوهم؟ بقول احنا تهنا عن ارضنا كمان احنا خارجين في الشبورة بدري. مش دي ارضنا، لا احنا ارضنا سايبينها العيشة كان فيها الزرع ما شاء الله. ها؟ الارض ارض الله وفيها الشجر طارح، مش كده اللي ايه كانوا بيقولوا كده؟ تمام. من ججرها العنب وجر منهم ليمون مالح، واخد بالك؟ احنا سايبينها فيها وفيها وفيها العيشة، وجاين الفجر ايه ده؟ ده في شوية تراب. فلما رأوها قالوا انها لضالون. امراض واحد فيهم يعني قريب من ربنا شوية عنهم، قال لهم احنا مش تايهين، لا بل نحن محرومون. انتوا نويتوا تحرموا الناس فربنا ايه؟ فلما رأوها قالوا انها لضالون بل نحن محرومون. عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها. لا اله الا الله. لا، الاول اخوهم لهم اخ الاوسط يعني الاخير الافضل فيه، قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون. مش انا قلت لكم اذكروا الله كده وادوا للناس حقهم لحسن ربنا يعملها معانا؟ اهو انتم ما سمعتوش الكلام وربنا عملها معانا، حرمنا منه. قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. ما توحد عم يقول له انت يا بوزل مش عارف ايه، انت اللي قلت لا، انا اللي قلت والله ده انت. يقول له لا والله ده انت، انا كنت بقول نديلهم، انت اللي قلت. احدوا بقى مسكوا في بعض، فأقبل بعضهم على بعض ايه يتلاومون. قالوا يا ويلنا، يا ويلنا يا ويلنا من ربنا، إنا كنا طاغين. شوف في الأول قالوا إنا كنا ظالمين، بعد شوية قالوا ده احنا مش ظالمين وبس، ده احنا ظالمين ظلم جامد. إنا كنا طاغين. اسمع اسمع، بدأوا يرجعوا لربنا، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها. هيدلك خيرا منها ليه؟ اصل احنا ناوينا نتوب بقى ونرجع لربنا ونحب ربنا زي ابونا ما كان بيحبه. ها؟ عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون. ندعي بقى ونختم. طب صلى على سيدنا. يا ترى اللي ينوي البخل ويبخل على خلق الله ربنا هياخد المال من ايده زي الناس دول بس كده؟ هو ربنا خد المال من ايدهم بس؟ لا، ده لسه في ايتين. قال ايه ربنا بقى؟ كذلك العذاب. يبقى اللي بيبخل ربنا هيعذبه في الدنيا بايه؟ رد عليا، ها؟ بالحرمان، ياخد منه اللي في ايده، يحرمه، يحرمه من ماله، يحرمه من صحته، يحرمه من عياله، يحرمه يحرمه يحرمه الى ما شاء الله، وما تخلصش بكده. كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. يبقى اللي هينفق له عند الله ما كناه من أجر عظيم، مضاعفة الأجر والثواب والعطاء، والذي يبخل يحرم مما هو فيه في الدنيا ويعذب في الجحيم في الإيه. كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. أسأل الله أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إخوتي في الله، أخبرني إخواننا أن جمعية كفالة اليتيم، كفالة اليتيم، وسيد الأيتام كان من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أكرم يتيما فكأنما أكرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيجمعون بعض التبرعات بعد الصلاة لكفالة الأيتام. بيقول لي وقف واحد بالصندوق، قلت له لا احنا ما بنشحتش على ربنا. يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الايه الغني الحميد. مش هنوقف واحد يشحت على الباب. انت بعد الصلاة ان كان الكلام ده لقاله مكان في قلبك ها وجيبك في حاجة يعني قدر ما وسع الله عليك تأتي ان شاء الله مع الصلاة هنفتح الطريق من نصك ده واللي ربنا ميسر له حاجة يجي يحطها هنا. يأتي هو بنفسه راغبا راغبا طامعا في رحمة ربه ليسجل اسمه بحروف من نور ها هنا في سجل التشريفات الإلهية، ليس في سجلات البشر وإنما في سجل صاحب القوى والقدر سبحانه وتعالى. فمن أراد أن يسجل اسمه بحروف من نور في سجل التشريفات الملائكية الإلهية عند الله جل وعلا فليأتي بعد الصلاة، ومن لم يكن مستعدا يخرج بعد الصلاة ويبعث عين ربنا يبارك في ولادنا ولاد ولاد المسلمين بما وسع الله عليه، والنساء اللي حوالي الجامع وسمعنا اللي ربنا ميسر لها حاجة وعادة تبعتها كفالة للأيتام فلترسلها لها بعد الصلاة فإنا هاهنا قاعدون. أسأل الله أن يجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده معصوما، وأن لا يدع فينا شقيا ولا محروما. اللهم اشف مرضى المسلمين، وارحم أموات المسلمين، ووسع على فقراء المسلمين. اللهم أغننا من فضلك، اللهم ارفع درجاتنا، اللهم بارك لنا في زوجاتنا وأولادنا وبناتنا وسائر المسلمين والمسلمات. اللهم إنا نسألك شفاء من كل داء، اللهم اشف كل مريض وارحم كل ميت، واجبر كسر كل مكسور، واقض الدين عن كل مليون، ورد كل غائب إلى أهله سالما غانما يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم وسع على عبادك المسلمين. يا رب قد عم الفساد فنجنا، يا رب قلت حيلتنا فتولنا، يا رب قد عجز الطبيب فداونا، ارحمنا فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر، اصطف بنا فيما جرت به المقادير، إنك على ما تشاء قدير، يا نعم المولى ويا نعم النصير. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. عباد الله اذكروا الله يذكركم، واسألوه من فضله يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. قوموا إلى